السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن موضوع النظر إلى المخطوبة. أمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تحتجب عن غير محارمها، فقال جل من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والله تعالى أيضا أمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء الأجنبيات، فقال جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقد ورد في السنة المطهرة إباحة النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي. ويشترط لجواز النظر أن يعزم على خطبتها وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن لا تكون معه خلوة، فلا بد أن يكون عازما. أما أن ينظر وليس له عزيمة فذلك لا يجوز. وكما أيضا يشترط أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يستجاب له وأنها ترد خطبته فلا داعي حينئذ للنظر إليها. وينظر أيها المستمعون الأكارم، وينظر ما يظهر من المرأة غالبا مثل الوجه والكفين، وله تكرار النظر بأن ينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتأمل محاسنها ويعرفها حقيقة، لأنه يريد أن يعقد معها عقدا يؤمل أن يبقى حياته كلها. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فصعد صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن منها أو من وليها متى أمنت الفتنة. فقد ذكر جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود. فإن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر له امرأة يريد خطبتها، والناس في موضوع النظر إلى المخطوبة طرفان وسط. مستمعي الأكارم، الناس في هذا الموضوع طرفان ووسط، فمنهم من لا يجوز ذلك بل يراه عارا يخدش محافظته على محارمه، فهو يرد الخاطب مع رغبته في زواجه إذا فاتحه في هذا الأمر، ويرى أن ذلك من الأمور التي لا يجوز قبولها ولا الإذن فيها. ومن الناس من يكون على نقيض ذلك، فيتساهل في ذلك تساهلا كبيرا، ويسمح بالخلوة بين الخطيب ومخطوبته، فيتجاوز النظر المشروع إلى الخلوة المحرمة. وربما وقعت الاتصالات التلفونية المستمرة التي قد تثمر خداعات محرمة وخلوات فاسدة، والوسط في ذلك هو خير، والوسط في ذلك هو خير، وهو الذي يقدر الخير الذي وردت به السنة، فيساعد الزوج في إتمام ذلك بالوجه الشرعي، إما بإخفاء الخاطب ليرى، أو تمكينه من ذلك برؤية الولي، أو توجيهه إلى أن يرسل من يقوم بهذه المهمة من النساء الثقات كأمه وأخته ونحوهما. وجواز وصف المرأة الأجنبية لمن يريد خطبتها مستثنى من تحريم وصف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب من غير حاجة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، أخرجه أبو داود والترمذي. وكما أن نظر الرجل إلى من يريد خطبتها مشروع مستحب، فكذلك يشرع نظر المرأة المخطوبة إلى خطيبها، ولم يتكلف الفقهاء النص على ذلك لأنه متيسر سهل، فإن الرجال لا يحتجبون ولا يختبئون في البيوت، فيشرع لولي المرأة أن يمكنها من ذلك متى طلبت. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. مستمعي الأكارم، يحرم التدليس وإخفاء العيوب من الرجل أو المرأة عند الزواج، سواء كان ذلك بخضاب الشيب بالسواد، أو باستعمال المساحيق، أو لبس النعال ذات الكعب العالي مما يوهم بأن المرأة طويلة أو أن الرجل طويل ونحو ذلك، فإن هذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومن الغش المحرم في باب النكاح ما يقوم به بعض الذين يتوسطون لإتمام عقد الزواج، الذين يسمون الدلالون، حيث يمدحون الخاطب أو العروس بما ليس فيهما، كل ذلك لإتمام الصفقة واستحقاق الأجرة. وما يدري هؤلاء أن ما يقع بين الزوجين من المشاكل والظلم والقطيعة بسبب ذلك الغش عليهم منه النصيب الأوفر، فإنهم سببه. وما يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من المال بسبب هذه الخديعة والغش حرام سحت ممحوق البركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وإني أذكر هؤلاء الدلالين، أذكرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهل يحب لنفسه أن يقع في امرأة دميمة، أو أن تبتلى ابنته برجل سيء الخلق ونحو ذلك. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.